شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح، أخبرنا حسين بن واقد، حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض مغازيه، فجاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني كنت نذرت إن ردك الله تعالى سالما أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا. قالت: إني كنت نذرت. قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت بالدف. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن وقت الصلاة، فقال: صل معنا هذين. فأمر بلالا حين طلع الفجر فأذن، ثم أمره فأقام، ثم أمره فأذن حين زالت الشمس الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين غربت الشمس، ثم أمره حين غاب الشفق فأقام العشاء فصلى، ثم أمره من الغد فأقام الفجر فأسفر بها، ثم أمره فأبرد بالظهر فأنعم أن يبرد بها، ثم صلى العصر والشمس بيضاء أخرها فوق ذلك الذي كان، فأمره فأقام المغرب قبل أن يغيب الشفق، ثم أمره فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال: وقت صلاتكم بينما رأيتم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن نمير، حدثنا أجلح الكندي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثين إلى اليمن، على أحدهما علي بن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد، فقال: إذا التقيتم فعلي على الناس، وإن افترقتما فكل واحد منكما على جنده. قال: فلقينا بني زيد من أهل اليمن فقتتلنا، فظهر المسلمون على المشركين فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية، فاصطفى علي امرأة من السبي لنفسه. قال بريدة: فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم دفعت الكتاب، فقرئ عليه فرأيت الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هذا مكان العائذ، بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه، ففعلت ما أرسلت به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقع في علي، فإنه مني وأنا منه، وهو وليكم بعدي، وإنه مني وأنا منه، وهو وليكم بعدي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل، حدثنا زهير، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو حين يمسي: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فمات من يومه أو ليلته دخل الجنة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك عن أبي ربيعة عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرني الله عز وجل بحب أربعة من أصحابي أرى شريكا، قال: وأخبرني أنه يحبهم: علي منهم، وأبو ذر وسلمان، والمقداد الكندي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن سلمة بن كهيل أنه حدث عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه بريدة بن حصيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت نهيتكم عن ثلاث: عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها عظة وعبرة، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا، ونهيتكم عن النبيذ في هذه الأسقية فاشربوا ولا تشربوا حراما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن ثلاث: عن زيارة القبور وعن لحوم الأضاحي أن تحبس فوق ثلاث، وعن الأوعية، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي ليوسع ذو السعة على من لا سعة له فكلوا وادخروا، ونهيتكم عن زيارة القبور، وإن محمدا قد أذن له في زيارة قبر أمه، ونهيتكم عن الظروف، وإن الظروف لا تحرم شيئا ولا تحله، وكل مسكر حرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا أيوب بن جابر عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن بريدة عن أبيه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بودان قال: مكانكم حتى آتيكم، فانطلق ثم جاءنا وهو ثقيل، فقال: إني أتيت قبر أم محمد فسألت ربي الشفاعة فمنعنيها، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام فكلوا وأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن هذه الأشربة في هذه الأوعية فاشربوا فيما بدا لكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحسن بن يحيى من أهل مرو حدثنا أوس بن عبد الله بن بريدة قال: أخبرني أخي سهل بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده بريدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون بعدي بعوث كثيرة، فكونوا في بعث خراسان، ثم انزلوا مدينة مرو فإنه بناها ذو القرنين ودعا لها بالبركة ولا يضر أهلها سوء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحسن بن يحيى حدثنا الفضل بن موسى عن عبيد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، قالها ثلاثا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا موسى بن أعين عن ليث عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهم ما أسلموا عليه من أراضيهم ورقيقهم وماشيتهم، وليس عليهم فيه إلا الصدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا شريك عن أبي إسحاق وأبي ربيعة الإيادي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا مثنى بن سعيد عن قتادة عن ابن بريدة عن أبيه أنه كان بخراسان فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت وإذا هو يعرق جبينه، فقال: الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق الجبين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح الأزدي أخبرني خالد بن عبيد أبو عصام حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال ذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريبا من مكة فإذا أرض يابسة حولها رمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة من هذا الموضع فإذا فتر في شبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة عن عبد الله بن مولة قال كنت أسير مع بريدة الأسلمي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير هذه الأمة القرن الذين بعثت أنا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم. وقال عفان مرة القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون الذين يلونهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما غمس يديه في لحم الخنزير ودمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا مليح حدثه قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف أخبرنا أبو فلان كذا قال أبي لم يسمه على عمد وحدثناه غيره فسماه يعني أبا حنيفة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أتاه اذهب فإن الدال على الخير كفاعله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه أنه مر على مجلس وهم يتناولون من علي فوقف عليهم فقال إنه قد كان في نفسي على علي شيء وكان خالد بن الوليد كذلك فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية عليها علي وأصبنا سبيا. قال فأخذ علي جارية من الخمس لنفسه فقال خالد بن الوليد دونك. قال فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم جعلت أحدثه بما كان ثم قلت إن عليا أخذ جارية من الخمس. قال وكنت رجلا مكبابا. قال فرفعت رأسي فإذا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تغير فقال من كنت وليه فعلي وليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. قال إني عمدا فعلته يا عمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال أغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، أدعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، وإنهم أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، وإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيك، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمم أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. قال عبد الرحمن هذا أو نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وروح المعنى قال حدثنا عوف عن ميمون أبي عبد الله قال روح الكردي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة الأسلمي قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصن أهل خيبر أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء عمر بن الخطاب ونهض معه من نهض من المسلمين فلقوا أهل خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين اللواء غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فلما كان الغد دعا عليا وهو أرمد فتفل في عينه وأعطاه اللواء ونهض الناس معه فلقي أهل خيبر وإذا مرحب يرتجز بين أيديهم وهو يقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب أطعن أحيانا وحينا أضرب إذا الليوث أقبلت تلهب قال فاختلف هو وعلي ضربتين فضربه علي على هامته حتى عض السيف منها بأضراسه وسمع أهل العسكر صوت ضربته قال وما تتام آخر الناس مع علي حتى فتح له ولهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية فماتت أمي وبقيت الجارية فقال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث قالت فإنه كان على أمي صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال نعم قالت فإن أمي لم تحج أفأحج عنها؟ قال حجي عن أمك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب أخبرني مالك بن مغول حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فأخذ بيدي فدخلت معه فإذا رجل يقرأ ويصلي قال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود وإذا هو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري قال قلت يا رسول الله فأخبره قال فأخبره فأخبرته فقال لم تزل لي صديقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن واضح وهو أبو تميلة عن عبد الله بن مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد رجل خاتما من ذهب، فقال: ما لك ولحلي أهل الجنة؟ قال: فجاء وقد لبس خاتما من صفر، فقال: أجد منك ريح أهل الأصنام. قال: فمما أتخذه يا رسول الله؟ قال: من فضة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي حدثنا أبي عن عبد الكريم بن سليط عن ابن بريدة عن أبيه قال: لما خطب علي فاطمة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا بد للعرس من وليمة. قال: فقال سعد علي كبش، وقال فلان علي كذا وكذا من ذرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا علي بن سويد ابن منجوف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد بن الوليد ليقسم الخمس، وقال روح مرة ليقبض الخمس. قال: فأصبح علي ورأسه يقطر. قال: فقال خالد لبريدة: ألا ترى إلى ما يصنع هذا؟ لما صنع علي؟ قال: وكنت أبغض عليا. قال: فقال يا بريدة: أتبغض عليا؟ قال: قلت نعم. قال: فلا تبغضه. قال روح مرة: فأحبه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق أخبرنا الحسين بن واقد حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الإنسان 360 مفصلا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل في كل يوم بصدقة. قالوا: ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخاعة تراها في المسجد فتدفنها، أو الشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعتي الضحى تجزئك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي جناب عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح فخرج يمشي إلى القبور حتى إذا أتى أدناها جلس إليه كأنه يكلم إنسانا جالسا يبكي. قال: فاستقبله عمر بن الخطاب فقال: ما يبكيك؟ جعلني الله فداءك. قال: سألت ربي عز وجل أن يأذن لي في زيارة قبر أم محمد فأذن لي، فسألته أن يأذن لي فأستغفر لها فأبى. إني كنت نهيتكم عن 3 أشياء: عن لحوم الأضاحي أن تمسكوا بعد 3 أيام فكلوا ما بدا لكم، وعن زيارة القبور فمن شاء فليزر، فقد أذن لي في زيارة قبر أم محمد، ومن شاء فليدع، وعن الظروف تشربون فيها الدباء والحنتم والمزفت، وأمرتكم بظروف، وإن الوعاء لا يحل شيئا ولا يحرمه، فاجتنبوا كل مسكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن حميد أبو سفيان عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، فنسأل الله لنا ولكم العافية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن الحسن وهو ابن شقيق حدثنا الحسين بن واقد حدثنا ابن بريدة عن أبيه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فقال: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر من ذهب مربع، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من أمة محمد، قلت فأنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من العرب، قلت أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش، قلت فأنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حرمي بن عمارة، حدثني ثواب بن عتبة المهري، حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يوم الفطر لم يخرج حتى يأكل، وإذا كان يوم النحر لم يأكل حتى يذبح. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد وعفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن عبد الله بن مولة عن بريدة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليكفي أحدكم من الدنيا خادم ومركب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن الوليد ومؤمل قال: حدثنا سفيان، حدثنا علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن أعرابيا قال في المسجد: من دعا للجمل الأحمر بعد الفجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وجدته، لا وجدته، لا وجدته، إنما بنيت هذه البيوت. وقال مؤمل: هذه المساجد لما بنيت له. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي مليح بن أسامة عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر متعمدا أحبط الله عمله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا عبد الوارث، حدثنا محمد بن جحادة عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال: ثم سمعته يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. قلت: سمعتك يا رسول الله تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. ثم سمعتك تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. قال: له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن المثنى بن سعيد وأبو داود، حدثنا المثنى بن سعيد يعني الضبعي عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه عاد أخا له فرأى جبينه يعرق، فقال: الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود في حديثه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يموت بعرق الجبين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام وإسماعيل أخبرنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي مليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم قال بكروا بالصلاة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما هما الزهروان يجيئان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان. وقال وكيع مرة يجادلان عن صاحبهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سعيد بن سنان وهو أبو سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال من دعا للجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أبو جناب عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن بريدة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال آجرك الله ورد عليك الميراث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة قال كنا معه في غزاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإنه من فاته صلاة العصر فقد حبط عمله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت وليه فعلي وليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن الحسن وهو ابن شقيق أخبرنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن الحسن أخبرنا الحسين هو ابن واقد حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحساب أهل الدنيا هذا المال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا علي بن سويد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن بدر والأقرع بن حابس وعلقمة بن علاثة فتذاكروا الجدود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بكر بن عيسى حدثنا أبو عوانة حدثنا عطاء بن أبي رباح عن أبي زهير عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا زائدة حدثنا عبد الملك بن عمير عن ابن بريدة عن أبيه قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس، فقالت عائشة يا رسول الله إن أبي رجل رقيق، فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس فإن كن صواحبات يوسف، فأما أبو بكر الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا ضرار أبو سنان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 20 و100 صف، هذه الأمة من ذلك 80 صفا. أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن التيمي عن أنس بن مالك عن بعض أصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على موسى ليلة أسري به قائما يصلي في قبره، قال يحيى قائم إن شاء الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام عن أبيه عن عبيد الله بن عدي قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يسألانه الصدقة، قال فرفع فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم البصر وخفضه فرآهما رجلين جلدين، فقال إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا الأعمش عن عبد الله بن يسار الجهني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذها، فلما استيقظ الرجل فزع فضحك القوم فقال ما يضحككم، فقالوا لا إلا أن أخذنا نبل هذا ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير عن عثمان يعني ابن حكيم أخبرني تميم بن يزيد مولى بني زمعة عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم قال أيها الناس ثنتان من وقاه الله شرهما دخل الجنة، قال فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله لا تخبرناهما، ثم قال اثنان من وقاه الله شرهما دخل الجنة، حتى إذا كانت الثالثة أجلسه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد يبشرنا فتمنعه، فقال إني أخاف أن يتكل الناس، فقال ثنتان من وقاه الله شرهما دخل الجنة ما بين لحييه وما بين رجليه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا محمد عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القاتل والآمر، قال: قسمت النار 70 جزءا، فللآمر 69، وللقاتل 1 جزء وحسبه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو أسامة، أخبرنا هشام عن أبيه، حدثني جار لخديجة بنت خويلد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة: أي خديجة، والله لا أعبد اللات أبدا، والله لا أعبد العزى أبدا. قال: فتقول خديجة: حل العزى. قال: كانت صنمهم التي يعبدون ثم يضطجعون. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسباط عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تاب إلى الله عز وجل قبل أن يموت بيوم قبل الله منه. قال: فحدثه رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آخر بهذا، فقال: أنت سمعت هذا منه؟ قال: قلت: نعم. قال: فأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تاب إلى الله قبل أن يموت بنصف يوم قبل الله منه. قال: فحدثها رجلا آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنت سمعت هذا؟ قال: نعم. قال: فأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تاب إلى الله قبل أن يموت بضحوة قبل الله منه. قال: فحدثه رجلا آخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنت سمعت هذا منه؟ قال: نعم. قال: فأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تاب قبل أن يغرغر نفسه قبل الله منه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصبح الناس صياما لتمام 30. قال: فجاء أعرابيان فشهدا أنهما أهل الهلال بالأمس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فأفطروا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثني قرة بن خالد، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن الأعرابي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوم شهر الصبر 3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاء على أصحابه، ولم يحرمهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن شبيب بن أبي روح، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فقرأ فيهما بالروم، فالتبس عليه في القراءة، فلما صلى قال: ما بال رجال يحضرون معنا الصلاة بغير طهور، أولئك الذين يلبسون علينا صلاتنا، من شهد معنا الصلاة فليحسن الطهور. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، عن يونس بن أبي إسحاق قال: سمعت جري بن كليب النهدي عن رجل من بني سليم قال: عدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي أو في يده،